فبعد المقدمة العامة لأصول العلوم الشرعية وما ينبغي لطالب العلم، نخلص بحول الله جل وعلا إلى الموضوع الأساس والمقصود الرئيس من هذه العلوم في مجلسنا هذا، وهو علم أصول الفقه. فمجلسنا هذا نفتتح فيه التعريف بعلم أصول الفقه. دأبت كتب هذا الفن على تعريف علم أصول الفقه من خلال تعريف مركبه الإضافي، علم أصول الفقه هو تركيب إضافي كما يعبر النحاة، ويفصلون في ذلك تفصيلات تحسب في كثير من الأحيان لا فائدة منها لمن أراد أن يعرف ما أصول الفقه. صحيح أن ما يفرعون وما يفصلون في تعريف العلم من حيث هو مصطلح مستقل، وفي تعريف الأصول بما هو جمع أصل، وفي تعريف الفقه، فيفصلون في ذلك تفصيلات أغلبها تقسيمات كلامية منطقية لا ينبني على أكثرها، وأقول على أكثرها لا على جميعها، لا ينبني على أكثرها عمل. وقاعدة العلماء أن كل علم ليس تحته عمل فهو باطل، أي العلم الذي تبحثه وتسعى من ورائه ثم لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه شيء، فإذا لا قيمة له. فإنما سنقتصر إذن في هذا التعريف، سنقتصر على المقصود، أي نريد أن نصل إلى ما علم أصول الفقه، ما هو؟ لا أقل ولا أكثر. وبالمراس والتجربة في تدريس هذه الصناعة وفي مدارستها، ولمن شاء أن يجرب ذلك في الكتب أو في بعض الكتب بالأحرى التي فصلت تفسير، مع الأسف أغلب المصنفات المتأخرة هي على هذه الشاكلة، يعني مصنفات التي ألفت بعد تقريبا يعني القرن الخامس الهجري تقريبا صارت على هذا الفن أو على هذا على هذه الشاكلة في التعريف، يعني على طريقة المناطق في تعريف مصطلح علم أصول الفقه إلى العهود المتأخرة إلى العصر الحديث تقريبا. فمن أراد أن يفهم، يعني بالنسبة للطالب المبتدئ أراد أن يفهم ما معنى علم أصول الفقه من خلال هذه المقدمات في تعريف هذا المركب، يدرس الصفحات مفصلة ثم لا يخرج بشيء، أي هو لا يفهم في نهاية المطاف، لا يخرج بمعرفة ما أصول الفقه. فإذن إذا لم يعرف ما أصول الفقه من خلال شروح وشروح، فما قيمة هذه الشروح إذن؟ إذن المشكلة ليست دائما في المتلقي، لا ليست دائما المتلقي، لا المشكلة في بعض الأحيان وفي هذا السياق بشكل خاص في المرسل، أي في الشارح والدارس والمصنف، وهذا الأمر قد نعاه على المؤلفين في هذا الفن غير واحد من أهل العلم من الأقدمين ومن المحدثين. فمن أشهر الأقدمين في ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي المعروف صاحب كتاب الموافقات، وغيره من العلماء الذين انتقدوا الطريقة المنطقية في تقديم المفاهيم وعرضها وشرحها. إذن نخلص إلى المقصود، حينما نقول علم أصول الفقه، فالمقصود بالعلم باختصار هو الصناعة لا أقل ولا أكثر، يعني الفن، لأنهم يتحدثون في ذلك ويفصلون العلم بالمعنى المنطقي بما هو مقابل للظن أو رتبة من مراتب الإدراك كذا، كل ذلك لن ينفعك في هذا السياق. من أراد أن يدرس تلك المفاهيم فهي في المنطق وفي بنية علم المنطق لفائدة المنطق لا لفائدة الأصول. فحينما يتحدثون عن علم أصول الفقه فهم يقصدون إذن الصناعة، يعني الفن، هذا العلم المتلقائي بما هو فنون وبما هو صناعة وبما هو معرفة، كما تقول علم الفقه وعلم العروض وعلم التجويد وعلم القراءة وعلم مجرى، واختصار انتهى الأمر. فإذن يعني لا شيء وراء هذه الكلمة يعني أكبر من هذا، أقول في هذا السياق يعني تعريف علم أصول. فالقضية إذن بعد ذلك هي في المركب الذي بقي وهو أصول الفقه، ها هنا نعم ينبغي التفصيل. فإذن نحن ندرس علما، وهذا أساس وليس شعرا أو أمرا ذوقيا أو أمرا يعني مزاجيا، لا علم، حينما نقول علم يعني أن هنالك قواعد، هنالك أدوات، هنالك منهج، هنالك مصطلحات، يعني هنالك صناعة، ولا يمكن أبدا بغير تلقي أسرار الصناعة أن تكون صانعا، ولذلك لابد يعني من فهمي بأن هذا الأمر علم، يعني ليس أمرا يطالع مجرد مطالعة ولكن يتعلم، كما ورد في حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطاه أو يؤته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو صحيح ثابت. فإذن نحن إزاء إذن صناعة لابد أن نتعلمها ولابد أن نتقن أسرارها. فهذه الصناعة تدور بين المركب الذي ذكرت وهو أصول الفقه. أصول الفقه، أصول الفقه لا بد في بدء تعريفه وفهمه إجمالا وكليا لا بد من البدء من كلمة الفقه، للعكس لأن كثير من الكتب كيتبع الترتيب الشرح، يقول لك العلم هو كذا وكذا وقار فلان سير واحد العشر صفحات في العلم، عود بذلك أصول جمع أصلين والأصل كذا القاعدة الأسس سير أو صفحات ثم بعد ذلك الفقه، ولا تخلص لشيء لا. يعني حينما يكون هذه من قواعد الدراسات المصطلحية ما يسمى بعلم الإصطلاح، إذا وجدت تركيبا إضافيا وهو ما يسمى عندهم بالضمائم جمع ضميمة، يعني لما يكون واحد جوج الألفاظ لفظان كلاهما مصطلح في نفسه، إذا قسمتهم ونزعت الإضافة، لأن بعض الأحيان يكون التركيب إضافيا وقد يكون وصفيا، يعني وصفيا بحال ما تقول يعني الأصول الشرعية يكون إضافي أصول الشريعة. إذا فاصلت بين المركب وجدت كل لفظ بذاته له دلالة خاصة في نفسه، بمعنى نطبق نيشان ما نقول أصول الفقه، إذا قلنا أصول في كل معنى وقلنا فقه في كل معنى آخر، ركبنا أصول الفقه صار معنى ثاني. طيب إذا كان الأمر كذلك فلنفهم المركب باش تأخذ المعنى الكلي الذي هو أصول الفقه بأي المصطلحين نبدأ في الدراسة والشرح والتعرف والتعريف، أبي الأول أم بالثاني؟ نبدأ بما يمكن تسميته بالمصطلح المفتاح، يعني شكون هو الثالث، ما هو المقصود من هذا كله. صحيح أن القضية في الأصول بما هي أصول، احنا كندرس أصول الفقه أصول، لكن مع ذلك ندرس الأصول لما؟ من أجل الفقه. إذن الفقه هو غاية الأصول، وما الأصول في هذا السياق إلا وسيلة، فإذا تبين ذلك وهو كذلك معروف فاقتناء المعارف وإدراكها يكون أيسر وأسهل بمعرفة غاياتها. يعني لو بغيت تعرف شي حاجة خصك تعرف كما نقولوا بالعامية لاش كتليق، لاش كتصلح، يعني في النكتة اللي يستعملوا في الدارجة الذي كان يصنع الطبلة فسئل ما هذا قال له حتى يبس وتسمعوا، يعني عيان يشرح له ها هو الطبر وما عمر ما سمع، يعني وخي يشرح له التاعية ما يفهموش، فتعريفه بعد النقر عليه وسماع صوته، أي الوظيفة اللي كيأديها هي اللي تعطيك المعنى دياله لا مشحة في المثال. فإذا أصول الفقه هي أصول للفقه، وهي يعني وسائل وقواعد يتوخى بها اقتباس واستنباط الفقه، إذا القضية كلها في الفقه. فما الفقه؟ لو بغينا نعرف أصول الفقه مزيان تعرف الفقه هو الأول، فبعد معرفة الفقه نعرج بعد ذلك على الأصول ويكون بإذن الله الأمر أيسر وأسهل. إذن لنبدأ بحول الله بالفقه، الفاء والقاف والهاء فقه يفقه فقه، هذه العبارة هي من الأهمية بمكان ولا بد من بيان حقيقتها على التفصيل حتى لا يبقى غبش بعد ذلك في معنى المركب الإضافي أصول الفقه. وقد وردت في كتاب الله في غير ما آية كما وردت في السنة في كثير من الأحاديث، ومن أشهر الآيات في كتاب الله جل وعلا التي تدل على السياق الذي نحن فيه، إنما يمكن نجيب المعنى العام يعني فقه العام الكوني، إنما الفقه الذي في خصوصي يعني الجانب التشريعي وجانب الاستنباطي إنما هو قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وهو المقصود من قول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخص من هذا وأدق قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، وكل هذه السياق صحيحة ثابتة. إذن يتبين من خلال هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الفقه أمر زائد على النص التشريعي، يعني الفقه شيء والنصوص شيء آخر، ليتفقه في الدين يفقه في الدين. وأحببت أن أقف مليا هنا علاش؟ لأن كاين خلط فعلا عند الناس وعند طلبة العلم بشكل خاص، وقد يؤدي ذلك إلى كثير من اللغط وكثير من اللجاج والحجاج فيما لا طائل من ورائه، فلا بد من بيان هذه المسألة. الدين هو الشريعة هو النصوص، ليتفقه في الدين نظر الله امرأ سمع مقالتي، إنما هي السنة إذن، والبلاغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نبلغ عنه كتاب الله وسنته، أي وسنة رسول الله، بلغ عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، إذن هو وعى الأدلة الكتاب والسنة. لكن أول شيء لطيف الحديث، يعني هذا حديث أقول تشد إلى حقائقه الرحال، يعني المعاني دي رخص الإنسان يسافر عليها يمشي جبا، مهم جدا، لأنه يعطي لطالب العلم فرقانا ونورا مبينا ليكشف مدارج التعلم، مش عارف طريق كيف يدير التعلم، ليكشف ويكتشف مدارج ومدارك التعلم. فقوله عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه، إذا هو أفقه منه، ولا في الصيغة الأخرى الصحيحة أيضا، فرب حامل فقه ليس بفقيه، دال على أن الإنسان إذا قد يستوعب الأدلة، قد يحفظ الكتاب وكثيرا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسنة، لكن ليس بالضرورة أن يكون من أهل الفقه. النص دال على هذا دلالة قطعية لا تحتمل التأويل من حيث الدلالة، فرب حامل فقه ليس بفقيه. ثم الفقه مراتب بدليل الحديث أيضا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقاه، هذه صيغة التفضيل، فقد يكون فقيها لكن قد يكون من هو أفقاه منه، وهذا دال على أن الفقه إذن مراتب، إن فقيه من درجة أولى درجة ثانية درجة وهكذا، وفوق كل ذي علم عليم. وهذا الأمر صرف فيه العلماء قديما وبينوه في أن العلم من حيث هو فقه مراتب أيضا. إذن فإذا مرجع الفقه في نهاية المطاف إلى أصل الجذر اللغوي الذي بدأت ببيانه في بداية الكلام، هو الفاء والقاف والهاء، وهو الإدراك والفهم. فالفهوم إذن تختلف باختلاف الناس، يعني سبب اختلاف الفهوم كثير، لكن غالب مرجع ذلك أمران، جوج الحوايج كبار لكن كثير أسباب باش كيختلفوا الناس الفهم، لكن هنالك أمران كبيران. الأمر الأول المدارك العلمية، واحد قرأ بزاف واحد قرأ شوية، شيء طبيعي أنه سيكون فهمه هذا أعلى وأرجى من فهم الذي لم يدرس ولم يتعلم كثيرا. فمن يعني نذر حياته للعلم ولطلب العلم وتفرغ لذلك وكان صناعته إنما هي العلم ليل نهار، فرق كبير بينه وبين من يشتغل بالعلم وللعلم ولكن على فترات، يعني كينقطع. فإذن هذا سبب وليس هو السبب الوحيد أقول، لكن هو سبب مهم. السبب الثاني ما يؤتيه الله العبد من الفطنة والزكاة، وهو أمر غير مكتسب. العلم مكاسب والزكاة مواهب، شنو عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني الناس يعني في العلوم الطبيعية وكذا كيقولوا يعني وراثي كذا، قد يكون يعني جانب وراثي، ولكن هنالك الجانب يعني الرباني الهبة التي يعطيها الله جل وعلا للعبد، يعني قد يكون ذلك خلقة، ما ندري الله أعلم، على كل حال قد يكون خلقة يخلقه الله جل وعلا ذكيا وله قدرات، وهذا يعني جانب منه قد يكون صحيحا، لأنه يعني يدرك ذلك في الأطفال، شوف الأطفال سبحان الله، يعني كيكون بعض الأحيان الطفل الصغير عنده ذكاء يعني غريب، فقد يكون هذا، وقد يكون يعني بسبب التقوى، والقرآن والحديث في هذا أدلتهما كثيرة جدا، اتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله، كثير كثير جدا من هذا الأمر كثير، والأحاديث النبوية في هذا كثيرة، وتجارب العلماء شهور، أبيات الإمام الشافعي المشهورة شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يتالي عاصي، حقيقة فعلا. وإن ذكرت هذه الأبيات أذكر رواية حقيقة من الطرفات جبهة السياق ما كانت ببالين قولها، يعني أحد أهل العلم والفضل من الصالحين كذلك أحسبه إن شاء الله، يعني مش من أزمان متأخرة، يعني إنسان معاصر مات رحمه الله من العلماء. طيب يعني أذكر عنه كلمة عجيبة جدا، يعني كان ينصح طلابه بشيء، يعني بحيث أنه طالب العلم وأي واحد إذا كان يدرس العلم علم الشريعة، وفكر علم الشريعة مش الخاص، لأن علم الشريعة علم رباني، علم يقصد به العبادة أساسا، ولم يعني لم يوجد للدنيا، الدنيا عنده إنما هي وسيلة، وأنتم تعلمون هذا من البديهيات أو من البديهيات الأخرى، ولكن كونوا ربانيين بما قلتم تعلمون الكتابة وما قلتم تدرسون. ف يعني بعض الطلبة كان يدرس ولا ينقصه الذكاء، يخدم الذكاء ما نقصه، ولكن يعني لا ينتج وقالوا حتى نتيجة من كعطيها. فشكى ذلك إلى شيخه وقال له كلمة واحدة، إياك والنظرة الحرام، النظر المحرم، فالنظر المحرم أو النظر الحرام يطمس نور البصيرة، يطمس نور البصيرة، فجعل طلبته يجتهدون في هذا الأمر. وأذكر يعني جالست بعضهم في بعض البلاد الإسلامية، أذكر أنه كان من دعائهم، أن الدعاء مفتوح يجتهد فيه الإنسان كيبغى، كانوا يدعون الله خاصة في الأزمنة المتأخرة زمننا هذا باب أولى وأحرى، كانوا يسألون الله جل وعلا ويقولون يتعوذون أعوذ بك من كذا وكذا ونعوذ بك من فتنة النساء. هذه هي المسلم كله خصو يعني يطلب الله تعالى تعوذ منه، ولكن طلبة العلم بشكل خاص، لأن فتنة النساء فعلا وخاصة النظر الحرام تذهب بنور البصيرة وتطمس العلم الذي قد يكون وقر في القلب من خلال التعلم والتلقي عن المشايخ والمدارسة في الكتب، فيعني يرسخ ما يرسخ بالذكاء وبالمطالعة وبالمدارسة والتلقي، ولكن بمجرد ما يعني تلقي نظرة غير مشروعة محرمة فإنك آنئذ تتلقى ظلمات تنزيل على تلك الأنوار فتنسخها. وإنما ذكرت هذا حينما ذكرت أبيات الإمام الشافعي رحمه الله، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، المعاصي التي تهدد طالب العالمية في زماننا هذا يعني بشكل خاص، إنما هي معاصي النظر الحرام على حسب الشديد. هذا من باب يعني البيان في هذه المسألة. فقلت إذا نرجع إلى ما نحن فيه، وهو أن يعني الفقه والفهم والإدراك وكل ذلك بمعنى واحد، مرجعه إذا قلنا الطلب يعني القراية، الواحد يدرس يربع يقرأ، الطلب والتعلم هذا الأول، والثاني قلنا إذن يكون موهبة من الله. هذه الموهبة يعني فيها جانب خلقي وفيه جانب جزائي، يعني أن الله عز وجل يجازيك ويجزيك على قدر تقواك، ويقذف في قلبك وفي روعك نورا، هو الذي يعني يصير فيما بعد حكمة، كما قال شيخنا وإمام مذهبنا مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، معرفا الحكمة بأنها نور يقذفه الله في قلب العبد. فإذا أنت لا تكسبه، ولكن يعني الله يهبك إياه، إنما هذه الهبة مشروطة بما ذكرت بالورع والتقوى. فإذا خلاصة الأمر أن الفقه إذن إدراك فهم، فبما أن هذه الأمور تختلف من شخص إلى شخص، القدرة والاستعداد على طلب العلم والدراسة والصبر على المتابعة هذا يختلف من شخص إلى شخص، الناس يختلف هذا. وبما أن أيضا تحصيل التقوى يختلف، الإيمان منازل والجنة منازل، وفي هذا يعني آيات وأحاديث كثيرة، إن كما في الحديث الصحيح إن أهل المنازل لا تراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، الحديث الصحيح. فبما أن هذه الأمور إذن تختلف يعني درجاتها ومراتبها، فنتائجها التي هي الفهم، وقلنا هذه يعني الأساسية دي الفهم، نتائجها التي هي الفهم ستكون بطبيعة الحال تختلف من شخص لآخر، علوا ونزولا وسعة وشمولا وضيقا وكلية وجزية ومجرى، وقد تكون أسباب أخرى كثيرة يعني تتعلق يعني اختلاف الفهم، لكن قلت في البداية هذان الأمران هما يعني الموردان والمصدران الرئيسيان للإدراك والفهم في الحقائق أو للحقائق والأشياء. إذن عندنا النصوص وعندما فهم النصوص وفقه النصوص، ولا بد من تمييز بينهم. وهذا الأمر يعني حقيقة قرآنية وحديثية، هذا الوحي ينطق، يعني هذا الأمر ليس اجتهاديا، ليس إنسان كيقول كي الفقه بوحده والحديث بوحده، لا، الوحي كتاب السنة للدليل شكل والفهم شكله. فإذا هذه نصوص تنطق بها، ثم هنالك تاريخ العلم يشهد بها ولا خلاف فيه، يعني بدءا بعهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمننا هذا، فقد كان الفقه يعني معنى أو شيئا مستقلا عن النصوص، كما ورد في الحديث فرب حامل فقه ليس بفقه، يحمل أدلة الفقه، يحمل الكتاب والسنة، لكن لا يحمل فقها لا يدرك. وفرق العلماء أهل الحديث وغيرهم فرقوا في الرواة من الصحابة والتابعين وغيرهم بين الراوي الفقيه والراوي غير الفقيه، قد يكون حجة ثبتا ثقة لكنه ليس بفقه، فتكون رواية الفقيه أرجح عند الاختلاف وعند التعارض في علم أصول الفقه، عند التعارض والترجيح إذا تعارض حديثان استويان حيث الثبوت، هذا صحيح الإسناد، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتديد، ما كاينش سبب لتضعيف الحديث. فمن بين المرجحات التي اعتمدها أهل العلم أن يكون راوي أحد الحديثين أفقاها من الآخر، أو يكون يعني هذا الراوي فقيها والآخر لم يعرف بالفقه، فترجح رواية الفقيه. لأسباب كثيرة، لأنه يعني من بين الاحتمالات الواردة، من بين احتمالات أن الأمر بحر لا ساحل، أن الرواية بالمعنى في الحديث قد حصلت في التاريخ، فلا يؤمن أن يكون الذي روى الحديث من غير الفقهاء، لا يؤمن أن يكون قد رواه بالمعنى، فروى ما فهمه هو، وبما أنه لا يطمئن إلى فهمه بالمقارنة مع الآخر الذي عرضه، وما كاينش معارضة، ماشي مشكل، كاين معارضة، بما أنه لا يطمئن إلى فهمه المحتمل بالمقارنة إلى الراوي الآخر الذي روى ما خالفه، فنرجح رواية الفقيه على رواية غير الفقيه. هذا فقط يعني للبيان، والبيان أن هذا الإشكال قديم مش عندنا. ومن أصوله التي وقعت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور متداول، حديث بني قريظة، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. اختلف الناس، هؤلاء أصحاب رسول الله، ما سبب الاختلاف؟ الفقه، فكلهم سمع الحديث من رسول الله، ما كاينش مشكل ديال ثبوت الحديث أو عدم ثبوت الحديث، كاين إشكال في الفهم. فحينما أزل العصري في طريق ولما يبلغ بني قريظة قال قوم هذا وقت العصر نصلي، قال آخرون كلا أمرنا ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، باش يفتحوها السرية. فيعني الأولون أخذوا بفقه الحديث، قالوا إنما قصد منا الإسراع، رغم اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيأمن بالله واليوم الآخر ما يصلي العصر حتى لبني قريظة، بمعنى أنه ما خصيش ديك العصر حتى لبني قريظة، يعني ما ينبغي أن يدركك وقت العصر إلا وقد وصلت بني قريظة، يعني بمعنى أنه يعني وجب دلالة اللزوم لازمك إذن أن تسرع حتى يدركك العصر في بني قريظة. هذا الفهم. آخرون أخذوا بالظاهر، قالوا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فما صلوا إلا وقد أسداد الليل ستاره، جاء العصر عاد صلوا بني قريظة وصلى، وكلاهما كان موافقا للدليل. هذا الشيء الجميل في الأمر، كلاهما كان موافقا للدليل، فأهل الفقه وافقوا المقصود والمراد، أي كانوا على فقه إدراك، وأهل الظاهر نعطيها التسمية الآن وخاين ماشي دقة، لأنه المدرسة الظاهرية لم تظهر في الفقه إلا بعد سنوات قرون، وأهل الظاهر أخذوا بظاهر النص الحرفي، وذلك الظاهر رغم أنه غير مراد تحتمله اللغة، إذا بغيت تفسر الحديث ممكن، فحرفية اللغة تعطيها المعنى. فإذا لا ينبغي الإنسان أن يفزع من هذا، شيء كله يعني له أثر نفسي، أنه في العصور المتأخرة ضاق الناس بالخلاف، وهذا فساد في طلب العلم. قال واحد محتاج ما يحمل أنه يخالف واحد آخر، هذا غلط، ما ممكن. أصحاب رسول الله عليه وسلم اختلفوا، إنما الشرط في ذلك أمران لا ثالث لهم، أن يقع الخلاف إذا وقع بالمقتضيات العلمية، يعني ماشي يعني هذه نسميها سارية وأنت تقول يا ودي لا هي بقرة، غير ممكن. فلا بد إذن أن يكون هنالك يعني حظ من المعقولية الاستدلالية، هذا الأول. ثم وهذا أصعب منه أن يتخلص الإنسان من نوازع الهوى، هذه المشكلة حقيقة، يعني المشكلة الذي يحصل في هذا السياق غالبا أنني أريد أن يكون الحكم كذا، مش الأدلة تريد، لا أنا أريد، ودع الأدلة تنتج الحكم الذي اقتضته القواعد العلمية، سواء وافقت مرادك وهواك أو لم توافق، عندك ما تدير. فالإنسان إذا استطاع أن يتخلص من هذين الأمرين، يحقق الجانب العلمي التقني، صنع ضبط الصنعة استدلالا وإتقانا ومعرفة بالقواعد والأصول والنصوص، في عندك ثلاثة أو أربعة نصوص وبقي يعني مجمع النصوص كاملة في الموضوع وتريد أن تفتي أو أن تصل إلى الحكم، لا يعني تكون عندك شروط كاملة مما سنفسره بعده حينما ندخل إلى صرب موضوع علم أصول الفقه بحول الله. ثم بعد ذلك أن تكون لله وبالله حقيقة إن شاء الله بهذين الأمرين، مهما يقع من الاختلاف لا يضر بل ينفع إن شاء الله، حتى ولو كان الاختلاف من النقيض إلى النقيض، واحد يقول حرام وواحد يقول جائز، خطرة وقد وقع يعني في زمان الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا، ولا يضر ذلك ولا يسد للمودة قضية كما يقول. وهذا النوع من الخلاف وقع بين كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيره، ولكن كانوا أحبابا في الله، يعني منارات للهدى، وأجمع الناس على جلالة قدرهم وعلى ورعهم والاقتداء والتأسي بهم. فإذا قلت الفقه بما هو شيء مختلف عن النصوص أمر واقع، في النصوص نفسها تشهد به وفي تاريخ العلم بدءا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والوقائع التي وقعت زمن الرسالة زمن الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفض الخلاف في كثير من الأحيان بين الصحابة, يعني كثير النصوص يعني في هذا من الصحابيان اللذان كان قافلين في رجوع إمام من اليمن إلى المدينة واختلف في الصلاة بالوضوء بعد التيمم, يعني عدم الماء ما زوجه الماء فتيمما وصليا ثم أدرك الماء بعد ذلك, أحدهما توضأ وأعد والآخر بقي على الأصل. فقال الأول تلك صلاة صليناها ويجعل بركة صلينا بالتيمم دلت, فقال الآخر كلا الآن حضر الماء نسخ ما فعلنا فأعاد الصلاة بوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين, وقال الذي لم يعد أصبت السنة. وهذه النوازل يعني وأمثالها أضربها كثير, يعني حينما اختلف الشخصان في أكل الحوت الذي قذف به البحر, البحر مجين مسافرين وفيهم الجوع ورمى لهم البحر واحد الحوتة كبيرة ميتة, فألقى إلينا البحر هكذا من الحديث دابة, يعني كيخصوا سماكة كبيرة حوتة كبيرة ذاك الحوت ديال الأصنام, دابة يقال لها العنبر, ربما ذاك الحوت الكبير يعني حوت يونس يعني اللي كيدير العنبر الله أعلم, هكذا في الحديث دابة يقال لها العنبر ولكن كاين من المنام. فأحدهما قال هي ميتة, الآخر قال له نحن مضطرون, فأكل منها في نهاية المطاف وتزود خذوا اللحم ملحوا اللحم قددوه الدمعه, فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأجاز لهما أكل ميتة البحر وانبأهما بأن ميتة البحر من المباح في مثل هذا السياق, ماشي في هذه النازلة في نازلة أخرى ولكن في مثل هذا السياق, قال هو البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته, فقال هل معكما منه شيء, فأعطاه هذاك اللحم المقدد من السمك فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه نوازل كثيرة تدل على أن الصحابة اختلفوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان سبب الخلاف الاختلاف في مدارك الفهم, سبب الفهم ماشي لأن النصوص ما حضرش عندهم النصوص, ها القرآن بين يديهم وها السنة بين يديهم, ولكن يختلفون في تدبير تنزيل حقائق الكتاب والسنة على النوازل الطارئة. ما ماشي كل إشكال, ها الحديث نعم كيقول هذا واجب وهذا مندوب, ولكن هذه نازلة مغلفة بظروف الزمان والمكان وتغير أحوال الإنسان, الذي لم يدرك هذا فإنه لن يدري كيف ينزل أحكام الشريعة على الواقع. فبما أن الأمر إذن كذلك, الفقه فقه والنصوص نصوص, فكيف إذن يؤخذ الفقه من النصوص, كيف يؤخذ الفقه من النصوص؟ هنا إذن يبدأ أصول الفقه بهذا الجواب بالضبط عن هذا السؤال بالذات, نكون قد بدأنا ندخل في تعريف المركب الإضافي أصول الفقه. أصول الفقه إذن كأنني علمت, يعني باعتبار طالب علم كأنني علمت إذن ما الفقه, وعلمت أن النصوص تختلف عن الفقه, وأنه للخروج أو للوصول إلى الفقه انطلاقا من النصوص هنالك مسافة اسمها الفهم. هل كتاب السنة وراء الفقه ليه أجبينة محر القنطرة اسمها الفهم, هذا الفهم ليكون فهما علميا وفهما مشروعا, مشروعا بمعنى أنه تسنده أدلة وتسنده استدلالات ويكون مقبولا مهما كان فيه من اختلاف أو خلاف. إذا لابد من أن أكون ذا صناعة معينة, هذه الصناعة هي أصول الفقه. أي حينما قالوا أصول صحيح, يعني في التعريف المنطقي يقولون أصول جمع أصلين, وهذا الأصل هو ما ينبني عليه الشيء, هو الأس هو كذا إلى آخره تقسيمات لغوية, ولكن في حقيقة الأمر ليس يعني بالضبط يعني ذلك هو أصول الفقه, ماشي هي المرتكزات والمنطلقات والمآخذ والأدلة, هي أصول الفقه هو شيء أجمع من هذا كله رحمك الله. أصول الفقه صناعة فيه الأدلة, يعني السوار اللي كتقوم عليك يقوم عليها الفقه, فيه الأدلة وفيه ما يتعلق بالأدلة وما يسمى بعوارض الأدلة, وفيه أيضا شروط معينة لابد أن تتوفر في الفقيه لتكون القدرة على الاستنباط وعلى الفهم والإدراك. فإذن كل العلوم وكل الفهوم وكل الأدوات التي سأحتاج إليها لمعالجة النص ثم لاستنباط المعنى من النص ثم لتنزيله على الواقع, كل ذلك أصول الفقه, وأقسمها إلى مراحل ثلاث, يعني ثلاثة مراحل في الخدمة ديال الفقه كلها مراحل أصولية, وهذه المراحل هي المكونة لأصول الفقه بهذا المركب الكل الشمول. إذا الآن يعني نشتغل بصورة تطبيقية عملية ليكون الأمر أبيانا وأيسر. عندنا نازلة قضية وقع. تخيل القضية دي سواء يعني من القضايا المدرسية القديمة يعني التي نطق فيها الفقهاء بأحكامهم مما أجمعوا عليه أو مما اختلفوا فيه أو من النوازل المعاصرة الجديدة التي تسمع بها أمور المعاملات أمور طيب أمور أحكام الجراحات كذا كذا من أمور معاصرة أو أمور القديمة من أمور الفقهية في العبادات والمعاملات بالمعنى القديم. إذن عندنا النازلة ونريد حكما شرعيا لهذه النازلة، نريد ما نظن تعبير الفقهاء والأصوليين ما نظن أنه حكم الله، ما نظن أنه حكم الله في النازلة نريد أن نصل إليه، وهذه غاية الدين والتدين. فلا بد إذن من أن نرجع إلى الكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، لا بد من أن نرجع إلى الوحي، لأنك تريد أن تعرف حكم الله في الأمر، لأن المفتي حينما يفتي بالحكم ما قيمة حكمه ولماذا له التأثير الذي لا يكون لغيره؟ يعني الناس يتسنوا الفقيه أو العالم ليقول لهم يعني الحكم في المسألة الفلانية والقضية الفلانية وكذا آخره، ويكون لقوله وقع شديد سواء في من على من رضي ذلك أو على من كرهه. سبب واحد هو أن الناس إذ يتلقون ذلك الحكم يعني ليس لجلالة فلان ولقيمته، لا، لأنهم يظنون ويعتقدون من الظن بالمعنى العلمي للكلمة، أي عندهم واحد الترشيح كبير جدا 99% أن ذلك الحكم هو مراد الله التشريعي التكليفي، وإذا كان هو مراد الله التشريعي التكليفي فهم ملزمون به تطبيقا في الدين، ومعناه عليه حساب وجزاء في الآخرة فعلا وتركا. فإذا هو تدين يعبدون الله به، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد إذن ليكون الأمر كذلك فعلا من أن تكون المرجعية الأولى لهذا الحكم كتاب الله وسنة رسول الله، وإلا فلن تكون قيمة لذلك الحكم إطلاقا ما غادي يلقى حتى صدى في المجتمع ولا تأثير له في الناس، وإنما قيمة الأحكام التي ينطق بها العلماء قيمتها ما نظن ونعتقد أنه يسندها من الوحي كتابا وسنة صرحوا به أو لا. يعني واخا قال لك يمكن يقول لك الدليل هو الآية الفلانية والحديث الفلاني أو ما يقولش، المهم أنا كنعرف بأنه يعني أنا لي فيه ثقة كبيرة بأنه يعني لا ينطق هذا الرجل إلا بأدلة من الكتاب والسنة، يغلط ما يغلطش حاجة أخرى مازال ما وصلنا لهذا، المهم أن عنده مرجعية من كتاب الله وسنة رسول الله. إذن ها هنا إذن عندنا محطتان ذو الأساس، الوحي محطة أولى والنتيجة المقصودة وهي الحكم الشرعي على النازلة، الوحي ومرحلة الوحي دراسة النص الشرعي، ثم عندنا النازلة بما هي تتطلب حكما شرعيا. فأثبتنا إذن أن بين النص الشرعي والنازلة مرحلة قلنا هي الفهم الإدراكي، هي أنا وأنت، بمعنى أنه هي الإنسان، هي الإنسان الذي سيتصدى للفهم والاستنباط. ولذلك لا بد من بيان شيء هنا قل ما ينتبه إليه الناس في هذا الزمان من طلبة العلم، وهو نسبية الفقه. ما معنى نسبية الفقه؟ نسبية الفقه يعني الفقه ليس مطلقا، الفقه ليس معصوما، هذا المقصود، الفقه ليس كاملا، يدخله الخطأ والصواب، يدخله الاحتمالات من الحسن وعدمه والصواب وعدمه. علاش؟ لأنه دخل الإنسان بين النص والحكم ولا سبيل إلى الفقه إلا بهذا. فلذلك ما ينبغي أن يغتر الإنسان بكثرة الأدلة وسرد النصوص عند بعض أهل العلم على أن يعميه ذلك عن إمكان أن يكون هذا العالم قد أخطأ في هذه النازلة. لماذا؟ فتتلقى أحكام العلماء في الفقه في غير الإجماعات والاتفاقات لعلم السفهم أي بالنسبية، قد يوافق يعني فهمك ويوافق يعني يصير أو تصير أنت إلى طمأنينة برأيه وعلى فهمه لك ذلك، ولكن لا يجوز أن تصل في اتباع شخصي أو تلقي عنه إلى درجة تقديسه، هذا أمر خطير. تقول لي معه الأدلة، وإن وإلى معه الأدلة، معه الأدلة ومعه فهم أيضا ذي الأدلة، هل فهمه هو الأدلة تساوي؟ هذا كلام خطير. إذا كان فهمه هو الأدلة إذن صار فهمه يتعبد به، كلك تكبر الصلاة بعد الفاتحة بدل ما تقرأ الآية قرأ كلامه هو، هذا لا يجوز. فمن يكون هذا الشخص من أهل العلم والفضل على رؤوسنا وعلينا، ولكن حينما يكون الأمر ما صار اختلاف ماشي إجماعات، الحقيقة هي الإجماعات من الطريق من الإجماعات القطعية، حينما يكون الأمر ما صار خلاف وفيه أخذ ورد فلا يجوز شرعا وعقلا بعد ذلك أن تعطى صفة الكمال والقداسة لأي فهم. ولذلك قاعدة الفقه في هذا الأمر قولهم كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب. هذا الأدب وهذا العلم. وخيكون فعلا انتبهت بأنه فلان زعما أدلت قوية متينة، ومع ذلك الإنسان يتهم عقله. أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما وقعت الفتنة زمن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وغيرهما معروف المرحلة، قال: يا أيها الناس اتهموا عقلكم، فقد كنا والله زمن الحديبية لو استطاع أحدنا أن يرد حكم رسول الله أو أمر رسول الله لرده. يعني الناس الصحابة اختلفوا التابعين، يعني وقعت فتنة بينهم من التابعين، قال لهم: يا عباد الله اتهموا عقولكم. عندما يجيب لك بالك راه فهمت كذا يا راي الكمال، راه كنا في زمان رسول الله، صلح الحديبية معروف السيرة، لو استطاع أحد أن يرد أمر رسول الله لرده. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلحوا مع الكفار، صلحوا مع الكفار. وكانت بنود الصلح يعني الظاهر ديالها مجحفة في حق المسلمين، ماشي ضربهم نهرساهم، مجحفة. عرفوا البنود ديالها كيفاش؟ كانت من بينها مثلا أنه إذا أسلم أحد الكفار وهرب من مكة إلى المدينة التزم المسلمون برده، وإذا ارتد أحد المسلمين من المدينة وهرب إلى الكفار لا يلتزم كفار مكة برده. والأولى وحدهم وحدهم كلهم ضارمين. مع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة وأمضاها. هذا الصحابة مجموعة على رأسهم سيدنا عمر والخطاب رضي الله عنه، إلا أبا بكر لقد كان يعني له حكمة خاصة، هذا كان صديقين يقول له إنه رسول الله، يعني راه الوحي هذا ما يمكنش تنقص معقل. فالمقصود إذن أنه يعني مهما بلغ الإنسان من ثقة والطمأنينة إلى رأيه فما ينبغي أن يصل إلى درجة القطع، أن القطع حاجة خطيرة. وليس وهذا أيضا يعني من الأشياء دائما في النقطة نفسها، ليس وجود الدليل من الكتاب والسنة معناه أن الرأي منعدم، هذا غلط أو شائع. يقول لك كاين هذا رأي، هذا أنا عندي الدليل، أنت عندك الرأي، لا وعندك الدليل. هذا الدليل يعني هل يمكنك أن تنزل الدليل على الواقع يعني بصورة حرفية؟ مستحيل. سنبين هذا في الحلقات المقبلة بعون الله تعالى. أعطيك مثال: السارق والسارقة قطعوا أيديهم، الزانية والزاني يجلد كل واحد منهم 100 جلدة، وهل مجرم من الحدود إلى آخره. هذا النص كيتسمى قطعي الدلالة من حيث العدد، 100 جلدة قطعوا القطع والقطع ما يمكنش يتأولوا. فحينما يؤتى بزان أو يؤتى بسارق فتنزيل النص عليه تحقيق المرض كيسميه، هذا سيقع فيه خلاف التنزيل، يعني الفهم غادي يدخل يدخل في نهاية المطاف. كيف سيدخل وهو يعني تحقيق المرض؟ هل هذا الذي يعني زنى أو سارق هل هو مقصود بالذات بهذه الصفة التي وقعت الآن بهذه الآية أم لا؟ ولذلك ليس يعني كل زان يحكم عليه بالنص المذكور، وليس كل سارق تقطع يده، ليس كل سارق معروف يعني بأن واحد السارق حينما قعد العلماء حده فقال هو خدم مكلفين مالا محترما لغيره من حرز خفية دون ما شبهات لا غير ذلك من الشروط التي جعلها حتى يميز بين السارق المقصود بالنص والسارق غير المقصود بالنص. فمن لم يسرق نصابا من المال لا تقطع يده، يعني اللي سرق فلوس ما وصلوا شيء الزكاة كتقطع في الدول الإسلام حتى يوصل، يعني ديك السرقة اللي سرق تكون بالغة في حاجة اللي كتزكى، أما ما وصلش الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه. وأن تكون سريقة بليا يعني اللي حاجة مسروقة، تكون السريقة الطريبة، تكون السريقة مما كان في حرز، حاجة اللي كانت مخبعة. أما أنت رامي فلوسك في بواحد شكل يعني باين وتسرقت لا تقطع يد السارق، يعاقب ماشي ما كيتعاقب شيء. يعني واحد من الحانوت مثلا حط واحد منهم مليون ديال الفرنك فوق الطبلة فوق الكنطوار، جا واحد يهزو لا تقطع يده، حسن عوانو حتى هذاك اللي يهزو شاف مليون يعني ماشي عمره مزيان، ولكن انت شجعته على السرقة، فلذلك لا تقطع يد السارق، وإنما يعني يعزر كيتعاقب عقوبة تعزيرية، يمكن القضية يحكم عليه بأي حاجة يجلده ويحبسه ويغرم داك الشيء إلى آخره من المسائل، ولكن لا تقطع يد السارق لأنه كاين واحد العقوبة حتى المول الفلوس، يقول له أنت عاود جمع فلوسك، ما بقيتش تخلي فلوس مش تتيني. فيعني كل هذا يعني لا تتوهم بأن كون الدليل معك يعني يعصمك من أن عقلك قد دخل في المنزل، تأخذ المعنى حرفي بالسلام. ولهذا يعني الفقه للنصوص إذا لم يدخل في مجال الدلالات فسيدخل في مرحلة الاستنباط، وإذا لم يدخل في مرحلة الاستنباط دخل في مرحلة التحقيق والتنزيل وهو التطبيق، حتى لو تنزل نزيلة في الواقع يوقع إشكالات، ولابد من الفقه في جميع الأحوال. فإذا قلنا عندنا مرحلتان كبيرتان تتوسطهما مرحلة ثالثة وهي مرحلة الاستنباط، فأدرس النص أنا مشي الوحي هنا، ولابد في دراسة النص إذن من أن أعرف ما النص ثبوتا ودلالة، إلى قرآن راه خلاص متواتر، كان سنة لابد من أن أعرف درجة الصحة، درجة الثبوت، صحيح هو أم ضعيف أم إلى آخره. ثم لابد من أن أجمع النصوص جميعا، واحد النص جزئي وتستنبط منه في قضية واحدة، لابد من أن تحيط بكل النصوص الواردة في الأمر، ثم بعد ذلك يعني قلنا ثبوتا ودلالة من حيث يعني المستوى الدلالي لذلك النص، يعني لأن النص يعني دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قد تكون له مراتب دلالية مختلفة، وقد يكون قطعي الدلالة، يعني المعنى واش عنده معنى واحد ولا عنده ثلاثة ولا أربعة المعاني ممكن تفهمهم. فما المعنى المحتمل إذا وصلنا إلى أن هنالك معاني متعددة لابد من أن أبين المعنى الراجح والمعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن، ولكن كل ذلك يبين بقواعد، يعني كل شيء لابد من دليل. لما نقول هذا النص له ثلاثة معاني ممكن، وأقول معنى جيم هو المعنى المقصود، ماشي غير هكا، حينما أقول معنى جيم هو المقصود لابد من أن أثبت علميا بالأدلة اللغوية والشرعية والعقلية، أثبت بأن جيم هو المقصود وأن ألف غير مقصود وأن باء غير مقصود، وإلا أن نكون في الهوى وانعدام العلم. فإذن هذه مرحلة تدرس فيها النصوص حتى إذا بينت بأن المعنى كذا هو المقصود، انتقلت إلى مرحلة ثانية وهو استخراج الحكم الشرعي وما يسمى بالاستنباط، هي المرحلة الثانية في الفقه وفي العملية الأصولية، لأن كل شيء هذه خدمة الأصولي بما هو فقه، ولا فرق في العمق، لا فرق بين الفقه والأصولي في العمق، لا فرق بين الفقه والأصولي، وهذاك التفريق غير تفريق منهجي مدرسي من أجل التعليم والبيان، وإلا فيستحيل عقلا أن يكون هنالك فقه غير أصولي، غير ممكن، معناه إذا وجد معناه أنه ليس بفقه اخطأ. فإذن عملية الاستنباط وهي بلورة الحكم الشرعي، خرج الحكم الشرعي وجوبا أو ندبا أو كذا إلى آخره، يعني بمسوغاته الشرعية بعدما فهمنا المستويات الدلالية للآية أو للحديث أو للآيات والأحاديث إذا كان جمعها في القضية أو النزلة الواحدة. بعد ذلك إذن نستخلص الحكم، ثم بعد استخلاص الحكم احنا بقينا في الإطار النظري، إذن ما أعطيناش فلان الافتواء، بعد استخلاص الحكم نظريا نخلص إلى مرحلة الأخيرة وهي النظر في النازلة، أي الواقع اللي وقعت في التاريخ الفلاني، الزمان الفلاني، الفلان من الفلان من الفلان، أي النازلة المحكومة بظروفها المكانية والزمانية والإنسانية، وننظر هل هذه النازلة تستوعب هذا الحكم الشرعي النظري الذي استنبطناه من كتاب السنة بهذا الشكل، أم لا بد من بعض التكييفات، لا بد من بعض الضوابط ليناسب الحكم الشرعي مقصوده الشرعي، نظرا لأن النازلة فيها أمور جدت لم تكن قبله أو خاصة بهذا الإنسان قد تتيح له ضربا من الرخصة والحكم فيه عزيمة وقد فنحاول يسمى تحقيق المناط كما ذكرت قبله، فننزل الحكم بعدما استنبطناه على ما يناسب الزمان والمكان وبما لا يخرم، وهذه المعادلة الصعبة، ناس بالزمن والمكان ولكن بما لا يخرم نصوص الشريعة، ستنقض مع الشرع فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله، لا، ولكن يعني ينبغي أن تناسب بتنزيلك الحكم الشرعي على النازلة، ينبغي أن تناسب الزمان والمكان وظروف الإنسان، ولكن قل دائما بما يوافق أصول الشريعة كتابا وسنة. هذه إذن خلاصة عامة عن هذه الصناعة التي هي أصول الفقه، هذه الصناعة هي الأصول الفقهية بالضبط. تصير ذلك مرحلة مرحلة يأتي بعد بحولنا في الدروس اللاحقة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. السلام عليكم.